وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. في أشياء من إرث موسى عليه السلام قيل العصا موسى وكذا. المهم كانوا يتفاعلون بالتابوت وينصرون به فأخذه العمالقة عنهم فجاءت به الملائكة قيل عيالا وقيل يطير في الهواء. نعم. كانوا يعني مثل التبرك به أو كان جائز عن شرعي؟ سيكون هم لما يروا التابوت هذا يشعرون أنهم منصورون فالله أعلم. نعم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان عددهم بعدد أهل بدر الذين تجاوزوا واختبرهم بأن أذن فقط بكف واحد الشربة من أجل أن يذهب ما في نفوسهم ليرتوي عطشهم لكن الأغلب شربوا. وهؤلاء كذلك هناك الذين تجاوزوا منهم من ضعف لما رأى الأعداد الكبيرة وثبتهم أهل الإيمان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. نعم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بك أصول وبك أجول. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أهل الإيمان يدفعون أهل الكفر الأبرار يدفعون الفجار لا انتشر الفساد في الأرض. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.